وقلنا هذا على وزن الحالي يشتري بها هذه الجمهورية عند الصغيرة. إذا كانت صغيرة هذه تكون طفلة أو برشي طفلة يعني. وإذا كانت بالغة على وزن الحال إحنا كنا نقول وعنده جمع لها عمل كذلك إذا كانت بقى ذكرى. إذا على هذا شوف الأب غادي يزوج بنته إذا كانت بقى صغيرة هذا مطلقا عنده جمع لها يكون بقى طفلة أم لا. كذلك عنده الجمعية في الواقع إذا كانت بالغة وبقى طفلة هذا عنده الجمعية. وأما إذا كانت تلك البنت بالغة أيوة ولكنها على كل حال سيلت بطلت يعني بطلت طفلة كما إذا اتفقنا زوجة تقبيل أخلا إلى آخره هذا ما عنده الجمعية. لابد أن هذا اللقاء تيوبة النكاح والملك معا معنى هذه المرأة سيد نطفي طفلة هذا معنى تيوب وماذا تيب إما بالنكاح زوجة يكون في الزواج صحيح أو فاسد. هل يكون لك النكاح فاسد؟ ليش ما فاسد؟ يعني كما إذا كان لك على كل حال يعني فاسدان أما إذا كان صحيح مكسور القيام وظهره وصغاته وزوجان ابن الولي هذا ولا إشكال. هذا على كل حال إذا كانت يعني الزوجة يعني هو يبلغها مطفش طفلة إلى آخره والنكاح صحيح أو فاسد عنده فهؤلاء على كل حال ما عنده في الجمعية. في أحد يشوفوا عنده الجمعية إذا كان عند ذبها هو اللي ما أمر به هذه مطلقا يكون بر أو شيء. كذلك إن هي بالغة ولكن بقى طفلة هذا اللي عنده الجمعية. وهذه اللي هي بالغة ولو وصلت إلى سن العنس إذا وصلت إلى سن التعنيف حيث يعني كبيرة بالضبط طفلة كبيرة عمرها يعني 70 سنة ولا ويبقى طفلة عنده جمعية يا واللي ما عندوش جمعية هي إذا كانت بلغة وهجلة للدرجة هي ما عنده جمعية. ومهما على كل حال كانت بلغة صغيرة بقى ما ضربتش هذاك الجو مطلقة يكون على كل حال بر هو شيء مهم. وكذلك إذا كانت يعني بقى طفلة يكون على كل حال إذا كان يعني طفلة عند الجمعية ولا إشكال خلق بلغة يكون عليها. هنا سيوبة النكاح يعني إزالة البقرة ويرى بالنكاح ولو لك النكاح فاسدا ومش يقول على كل حال وكالصحيح يعني النكاح الصحيح والفاسد على كل حال ما بعقد فاسد اذا كان العقد فاسد ناجح لان العقد الذي على كل حال لم تملك شروط واذا اخذ واحد الشرط على كل حال فاسد النكاح فاسد. وعلى كل مطلقا لكل مهما بقت في طفله سواء كان النكاح فاسدا او كان صحيحا ما عندوش الجر عليها هذا واللي هي ما قصرنا وقال ما شيء هذاك عنده الجر مطلقا يكون يعني ذكر او ما شو به واللي هي على كل حال مقابر يعني قد يعني بالغة او عنيسة عنده الجر عليها ويبت على كل حال النكاح ولو فاسدا. وتيوبة الملك كذلك على كل حد الملك إذا الملك رضي لا بالملك معنى كما إذا كان على كل حال يعني وطئ السيد ديالا وزوج البقرة ديالا تيوبة على كل حد هو تيوبة الملك فهو الجري شنو بجري الملك تيوبة النكاح والملك بالجري عطوا على النكاح أي أن الأمة البالغة يا السيدة بوطي سيدها هذا الملك وطأ سيدها يا إذا عتقت عتق سيدها وكان لها أب مش حرية لها وكان له أب حر ياقلة فإنه على كل حال لا يجبرها أيضا فسيوبتهما معا للأب نعم فسيوبتهما معا للأب الإجبار بها قد منع ممنوع يجب وضعها يجبرها أبوها والعين متعلق به والجملة الكبرى خبر تيوبة بين الجملة الكبرى أحد القول على القرآن وقيمة بها كلام قد يؤم كاذب الجملة الكبرى يقال على كل حال هنا والجملة الكبرى يقال عن الإجبار بها قد منع خبر سلوبة أي سلوبة النكاح أو المسكين تمنع الأب إجبار ابنته البالغ ولا يكون له ذلك فيها. هذه هي على كل حال اللي قلنا إذا زالت البقرة اليدا وهي باغة المقصود هجالة وباغة هذا ما عنده شيء جمع عليها. وإذا كانت على كل حال شيء باغة بقى صغيرة هذا عنده جمع عليها مطلقا في الكوبك أو سيد. وإذا كانت يعني بقى بكر كذلك وهي بالغة عنده في الإجبار فيها كما قال كما هو له ذلك عمر شيء قلنا كما هو له ذلك عنده الإجبار فيها في صغار وقال الله في صغار بناته أي التي معنى الصغار لم يبلغنا سيبات كنا أو أبكارا فسيبات خبروا على كل حال يعني كان كنا أو أبكارا وبالغ الأبكار كذلك إذا كانت هذه البنت طفلة يعني بره ولكن بقابك هذا الله مقصود يعني بقابك ولكن بقابك هيكون عائشة هيكون يعني من نسب عيسنا عنده الجمع عليها وبالغ الأبكار والسير بغير نكاح كما سيصرف به داخله بقوله على كل حال يا وثبت بعارض كذلك إذا جاءت البقرة ويانا بعارض تورك عنده على كل حال بعارض شنو يستعارض كما إذا كانت على كل حال صاحب أو لا أزاد المكان لنا هذا سوى عنده على أتعي على كل عنده فهي لم على كل مقاس المكان لنا ولكن يعرف فشي على كل حال جزء البكرة لنا بالنكاح لا بل بعالم إما طرش من أعلى إلى أسفل وجزء المكان لنا أو شي عود يعني جزء على كل حال مع البكرة لنا إرغالي معنا على عدو كما سيصرح به يا وفي المجنونة الوبال للأذكار وفي السيد بغير نكاحين السيد يعني جزء البقرة اليا بأن العارض نقول وفي السيد بغير نكاحين كما سيصرح به تواعدوا الجمع عليها يعني كما إذا كانت يعني على قصد أو طاحت أو طارت أو اسمهم كما كي يحب الإطفال على كل حال ناقل ولكن البقرة تزول بأنفسه كما سيصرح بها ويصرح بها إلى مليقا على كل حال وتنيبت في عارض كالذكر ثم قال هنا وفي المجنونة قال هنا كما هي وفي المجنونة عارض كذلك إذا كانت مجنونة على عنده جمع عليها مجنونة يحتاج إلى كما يصرح بها وفي المجنونة قليل وجبر كل هذه البقرة وكذلك على كل حال وجبر نقال على كل حال وجبر نجبر المجنونة والبخرة ونوع الإنسان على تجر عليها وبلغ أي الأب يعني بجدود عند جمع عليها إذا كان على مفقود العقل مجنون أو بقى على كل حال في مزاد في البقرة دي نحن كنا نقول ولو عن سنة ولو عن سنة إلا بكرسي على الأصح بعد إذا غادي جبر على كل حال ومشي تعزى عليها ناس مشي تعزى عليها أو قد إلا كخصي مشي زوجة وحدة الرجل انقطع البيضة تنجيلو زوجة معي ولكن فالمسألة لا فالمسألة تعزى عليها لا حيكون ماشي زوجها للعز أو ماشي يقول والأول من زواجها من عزي فهو ما تأجبر ذو التعدي وإن على هذا هذا اللي قلنا البلد اللي قد يقال بهم بابها وعنده إيش الجو كنا نقول الصغيرة بقى مرمتي مطلقا في الكوب أو شيء كذلك اللي هي البالغة وبطابخ أو كذلك اللي زالت البقرة ديالها بغير نكاح صحيح أو زوجة البقرة ديالها ولكن هذا عند الجمع على كل حال عنده جمعية بدون بغير إنها ورثها نعم ولكن إذا تعدى شريها أما إذا غزني ولم يحضره يعني إذا قطع الذكر أو قطع البيضة كان يروح فقال على كل حال إلا لخصيين هذا إلا لخصيين على الأصح ثم قال والتيبة أو الكذلك لأن علاش كفر وجبر المجنونة وجبر الذكر ولو عانس إلا لخصيين وجبر التيبة كل شيء بقى هي مصيره اما اذا كانت يعني على كل حال يعني شيء بالنكاح يعني يقول يتقبل شيء لا الى اخره ولا تتوقع الا هذا بيدنا والامر في زوجها ثم قال ان صغرت او بعارض او كذلك اذا جاءت البحر واليلا بعارض في عارض يعني على كل حال مع قرب اليلا وزادت البحر واليلا أو بعارضين أو بحرامين وقيس غرض أو بعارضين أو بحرامين كما إذا زنت الحرام فمن تريد قبل البلوغ أما إذا كان زنت فقادرة بالبلوغ ولكن ما تأيمت إلا بعده وما تأيمت إلا بالبلوغ ولكن زنت فقادرة قصيرة وبين زوجها مرة أخرى على كل زوجها بعدش البلوغ لا جمع عليها ولا دخل لها الصغيرة قال ويستحب إذنها والسيد بالجبر مطلقا له تفرد هذا إنسان اللي ما عنده اللي عنده على كل حال يعني جبر إذا ولد الضفة مرضى شو كنا نقول شنو لا احنا كنا نقول قبلها إذا كانت ضفة صغيرة عنده جبر لها مطلقا سوى الكوبك او شيء او اذا كان في زوج هذه على كل حال مجنونه عنده جمع لها كذلك ايضا او اللي زاد البقره ديالها بعارضين عنده جمع لها مطلقا ديك المسائل اللي عنده الجمع مستحب شورى هو شورى هو شورتي لان على كل حال ويستحب اذنها مستحب الادنى ولكن على كل حد وصيلة ما لا تستحيله شو مش يقول ابن الجمال ثاني شيء ضاقة وديك الزوجة شيء عن إمها يقول عن إمها وإمها يقول لك وحدة لا لتش عليك وشي ضاقة من الزوج ولا من الزوجة كذا ولا كذا بس خذ يلا أقول فلا ولكن هو عم استحب شوارها يعني عنده جمع عليها حيث الجمع عليها عنده الأخرى يستحب ابنها وعلى قول عليه الصلاة والسلام الذكر تستمر وإذنها طماتها والتيب تعرب عن نفسها تبين الإعرام أنه على كل حال من البيان يا الوحش من أخلو يا أخلو إما بسي من هنا ويستحب للآب في تزوج ابنته الذكر البالغ عنده جوعنا إذنه عم سحب المشاورة في النكاح ويكون على كل حد وصفات من المرأة الذي لا تستحي منه يعني وعلاش يشاوروا علاش؟ ربما يكون فيها شيء عام مسكينه ما عندهاش ما فيهاش تشاور مره فقد تكرهه قد تكره بك انت عقلان ما فيهاش طاقه زياده في الزمن فقد تكرهه او يكون على كل حال بها عيب يمنعها من التزوج والسيد بالجبر مطلقا لها تفرد لكن أما السيد ديالا كنا نقول على كل حال هذا الآن على كل حال هو السيد ديالا هذا عنده جمع الأمة ديالو على كل حال مطلقا هذا دائما يتحقق هذا عنده جمع فيها لأن ذيك عنده من جمع شنوما الأب والسيد بالنسبة للأمة هذا اللي عندهم على كل حال الجمع بعض الصور والآن على كل حال حتى الأمة قد يتوقف من هذا الوقت لا إلى آخره السيد بالجبر مطلقا سيد عنده الأمة ديالو على كل حال إيوا غادي يشكل غير زوجة على كل حال بعد رزقها غادي زوجة عنده الجبر مطلقا الكو سيد أو الكو صغيرة أو كبيرة سيد ديالها والسيد مبتدا خبره بالجبر مطلقا له تفرد اي انفرد السيد عن سائر الاولياء لان له الجبر على كل حال الذكر والانثى وذكرون إشكال جميع على كل حال في العز جل وعزه يعني الجمع الأولى والأنثى معنى مطلقا صغيرة أو كبيرة ذخرا أو شيبا يريد بالمال إضرار لهذا المشروع بها ماشي زوجة على كل حال الموحد الإنسان مثلا اللي به مرض جنون أو جلام أو مرض أو داخلة بالمال إضرار قليل وجرر المالك المالك هو السيد باش يضمن الامل ديالو على التزوج وجرر المالك ابدا مؤنث وعزا بلا اجرار هل بلا الى ما خديش يمشي يدور بها اراد الحياه كتزويجها من اجدر لا ولا زوج لا قول لي لا ما نزيدش على فيه المرض الجلد يقول له واش خاطرك لا بعد الجر يدور بها لا مثلا واش مكافاه لها ويقرا على كل حصة فيما في تسمر وأن يعطيها سكة أجنب أو أبرص ولا يجبر السيد لهما سيد قال على كل حال لا يجبر السيد لهما من لهما للعز والآمار لأن على كل حال السيد كما يقول يجبر الآمار لأنه يجبر حتى العز لأنه أو قال على كل حال ولا يجبر السيد لهما كنوا أين هما على كل حال أي العزيز أن يقول على كل حال ولا يجبر أمنا على كل حال ولا يجبر السيد لهما معنى لا يجبر السيد لهما كنا نقول هو عند الجبريات نعم وهو على قول جمر السيد يلد أنا لا أقول السيد يلد ما شو خطرك بزوجه يجبر له أو العزيز يقول للسيد ديالو للسيد ديالو يقول صح الزوجين واش جبران عليك لا هو جبر جبر على الزوجين جبر على أنه مجبرون يقول له يعني الأمل أقول لي زوجني هو يقول له شو رفيقه للعب لا لا لا يجبر ولا يجبر بس يعطينا المرنين مجبر قال يقولنا على كل حال ولا يجبر السيد لهما أي للهدي والأمام ولوصيه التزويد على كل حال رقيق محذوره ولوصيه الوصي على كل حال في زوج الرقيق ده محجور دياله مش محجور العبد المحجور وكذلك بالمصلحة كمكاتب لأمتي يعني على كل حال مكاتب يعني ايش المكاتب للأمة يعني ايش المكاتب عند الأمة يروح على كل حق الزوجة ما شارت إلى أن جر الأب مقيد بما إذا لم يكن على البنت ضرر ومعرة فقال والأب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر التعدي هو هذا لم يعزم الجمع على كل حال الأب كنا نقول الأب والسيدة لم يعزم الجمع ولكن الأب سمعت عنده الجنفين الصغيرة يكون على كل حال ذكر أو سيد يعني وعنده الجنفين يعني في البنت اللي هي طفلة خير كل يعني كبيرة عنده الجمع فيها وقع والسيد عنده الجمع على العجل يلو وعلى الأمل يلو زوجة جمع على كل عقد ولكن هالشكاكة اللي عندي بالجر إذا ما تعدى شيء منها أما إذا زوجة محتفظة المشهور مكافئ لها نزوج والعبد قال هنا على والأب إن زوجها من عبدي فهو ما تأجبر للتعابي يولى هذا الأب على كل حال البنتية اللي عنده جر عليها الصغيرة مطلقا والبالغة إذا كانت مثلا إيوه وهذه زوجة حقيقة نعم عنده جمع ليها ولكن إذا ما تعدش عليها وأما يتعدى عليها كما إلا قال باش يزوجك للعبد هي حرة وباش يعطيها للعبد باش تقول لها لا ما عرفت حرد يا الناس الزوجني واحد الإنسان مش مكافئ لي مش مكافئ لي وهو عبد وأنا أما يبحر لي أقراني أو هذه زوجة واحد الإنسان على كل حال فيه الجلد ما له ماشي ما يجب راشي تتعدى عليها ماشي لأن لك المرض ما بيش بطي لها على هنا لأن أنا مش مكافح لها يعني هي على كل حال قرمة مش يعني لها هي على كل حال يعني مرأة سالمة من غيوم وهذه أحيان واحدة تنسل مرض بالجنون أو تنسل مرض بالجلدان أو تنسل مرض على كل حال بالمرض إلا لأنك سمع فيك عدقيا للأن والأب إن زوجها أي مجبرة في ذو يعني اللي عنده جمع عليها وهي الذكر والشيء الصغير ومما زوج على كل حال من عبدين ونحوه انت مش مكافأة من هي حرة قد يعطيها العبد أو قال ونحوه كمجنون ومروس تتألق فيه البراص وذكر البراص على كل حال شو اللي يعني يابس إن بقي يعني على كل حال حي مثل براص ومروس تسلق فلو قال يعني نار على كل حال والأب إن زوج منك عبدي لم يسغ له ذلك لكان أولى لم يكن بقي فهو ما تحت البراص إلى أجبر على ذلك كاسم حتى هو قال في المعين وعلى ما شكل الدلائل إذا زوج على كل حال وحدث سنة مخافتها أو هي محرمة هي على كل هي حرمة هو عبد أو هي على كل حال سالمة من العيوب وهو مبروك أو مجد ومبدع بس يجيب الدليل على اجتماع العيلة طيب إذا قالوا هنا على كل حال كمجد مختلفا فلو قالوا الأول فهو متى أجبر كعدي قال في المعين كتاب ابن أبي إسحاق على كل حال ابن الرابع عبد الرابع هذا يقول عن الكتاب على كل حال قال في المعين اسمه كيف هذا المعين وليس للأب أن يزوج ابنته من عبدين أول قال نظيم والأب إن زوجها من عبدين فهو من تأجبر من التعدي نسمع على ما يجرش على ذلك لما يلحق هذه البنت في ذلك من المعاوة يعيرها قرانا قال سكنون يعني في السليمانية إذا أراد الأب أن يزوج ابنته مجنونا رجل به الجنون أو مجذوما به الجنون أو أبرص به البرص ثم قال على كل حال أو أسود يعني تلبس على كل حال بيضة وماشي يعطيها الوحدة جديد حال شيء عند خطر حرة ولكن حل ما هذا؟ معنى زواجه إذا أمرت هي أما قال على كل حوالي وكان يعني أسود هي أبغى ثم كيف أنا نقول له ميت على البشر هي يقول ما لدي شيء أنا أشوف راني مثلا على كل حال لأن أنا ميت هو كحال لا فلد ميت على البشر هي ما عدا إلا ما خطأ فيها لما قال وقال سحنون سليمان إذا أراد الأب أن يزوجته مجنونا أو مجنوما أو أمرصا أو أسودا أو من ليس لها بكفئين نشوف كفأ لها ايوه وابت وابت هي ابنه ثاني انخلعت قالت انا ما ردت شيء هذا يمكن يفعلني لا وابت هي ابنه ذلك كان للسلطان منعه السلطان يقول ان عندك الابديه في البيت فسلوا ايه والسلطان هو على كل حال عنده السلطان مش اللي نحن نقرا اللي سجلنا ما يمكنش يتجمع على ذلك يعني السلطان معناه هو القاضي كان السلطان مدعوه أن ذلك على كل حال ضرر انتهى بنقل الشريف أو تأخر بخطورات على مشاور ولا يزوج الرجل ابنته من الرجل المجنون الذي رضاها ولا يكون على كل حال صومتها في ذلك رضا معنى الذي رضاها تقول وخا هذا معنى الذي رضاها فالقش يا ودي رحنا قلناها لو سكتين لا تسكبوش من أمريك فيه قلت تقول نعم أن على سكت قضية ضرق لا قال على كل حولا ولا يكون الصوت يا صوماتها في ذلك رضا بل لابد على كل حال من الكلام يعني الكلام لابد من النطق لأنه عيبون ثم قال على كل حال أي مشاور فعل عذرا مشاور ثم قال أي على كل حال مكون تقصد قال وقال سلم سليمانية إن أراد أبوها أن يزوجها من أسود أو أبرص أو أجلم أو مجنونان من أبرص أو مجنونين، لأنه يقول عن من أسود أو أبرص أو أجلم أو مجنونين، لأن أبرص وأسود من نحن الصبر في المصرية والدفاني ومجنون هذا المصر على معنى. إذا أراد أبوها أن يزوجها من أسود أو أبرص أو أجلم فإن السلطان أي القاضي يمنعه من ذلك، لأن ذلك على كل حال يعني ضرار. وقول السجن في هذا أحسن، فلم يقيد ذلك فيما إذا أذت الناس. وفي المفيد هذا القول مقابل السجن، والمفيد خرج مفيد قال ابن أبي زمان من زوج ابنته انتفاع عينينا، اللين هو يعني جد قدر قد يقفل سنين يمنعه من ذلك لأن ذلك ضرار للمرأة. وقال السجن هو أحسن. قال وفي المفيد قال ابن أبي زمان من زوج ابنته عنينا من الرجال لا يقع او خاصيا او مجبورا قطع الزكاه له، قد جاز ذلك عليه علما في ذلك لا ولا الخالف، لان الملول على كل شيء قول فان السلطان انهم يقال ينظرون عليه. وقالوا في هذا احسن يعني ما يمشي، فلم يقيد على كل حد ذلك بما الى ابد جنته الى خلال يجب على قلب الامن عليه. قال على كل حالنا أوجبت بالعشر من زوج من التوجك عنينا من الرجال ولا يقع أو خاصيا أو مجبوبا جاز ذلك قل علمت بذلك أن لا هذا قول مقابل إذا كان إنكاحها لا نظر. وهذا واحد عوض يقول هذا شيء قول يقول له الدين واحنا قلنا إذا ما في جوزا واحد إنسان في جوزا أو فارس أو عني أو خاصي كل قول مضر عدريا بعدا يعني على كل حال يقول بعضهم يوجد في وقت إذا كان عرض لي في البنت مسكينة إذا ما الزواج يجيك مثلا من في المرض ما كانش اللي بديها ما تبقى شيء مرجوع. وهذا الله مسكين يقولون زوج منعود خير من قبض، زوج منعود خير من قبض. كل سن كان يدي هذا اللي أضرار أو أعوار أو كذا ولا توحي ما يسوون على فوجة ولا ولا يقول لك حقيقة من زوجة سني هو مش مكفأ لها حقيقة، ولكن إذا كان الرجل كل شيء واحد يديها أخر، وما إذا كان التوح اللي يديها شيء لما الزواج اللي في الناس اللي بهم ديك العهد ما كان شيء هذا ما كان زوج شيء. زوج من عود قالوا على كل حال هذا الرجل إلى آخره يعني من اللي يمشي الناس مثلا في المحل والبنات عنده بنات مثلا في واحد محدد ليش هو يمشي من عشرة طن المستقبل الثالث يجرون هما على بعض جماعي في البيت واحد بس كيف في واحد قال بس ايش يطلب على البيت ما ينعشوا في احنا لا نعشوا يا اول العصمة انها محل هما بوحد من يطولوا قال يمشي للصالح يقولوا يمشي للباب الصالح يجروا جرون اللي يجروا خاصة الازواج فاضي ما ورحمة وعيشة أنا مش مثل واحدة يقول كذا وكذا، واحدة يقول الزرطة يخصن والطالب، واحدة يقول الطالب ما يخدم شيء وكذا إلا خلي استطوار قتلم زوج من العود خيار من قرص هذا الزوج على العود وما يجيش زوج من العود خير من قرص. وهذا على كل حال في المفيد المفيد يقول بخلاف قول الشعر قول ده قول المفيد على كل حال التوافق الظاهر يقول حقيقة يعني يزوج هذا السلام ولكن إذا كان روحي من شرع. قال ابن أبي زناني من زوج ابنته عني من الرجال ما لم يدينا بسيطة أو خاصيا أو مجبورا جاز ذلك على وقعها علمت بذلك أن إذا كان أخذنا على كل حال جاز ذلك إلا إذا كان إنكحه إياها نظرا ومصلحة ولم ترى في غير هذا والظاهر انه ليس بشراك لانه لا يكون نظرا لها الا اذا كان في البيت بحيث اذا اعطينا جنس ابرص او لا لا يتزوجها غيره. وكذب الوصي في من جعل أبو له يعني على كل حد أبوهم مسوّبون فعال نبي وصي والنبي اللي عنده جاب الأب بشرط سيد أو كذلك الوصي يا. ولكن الوصي على كل حال عنده الجاب ستة شروط الوصي أن يكون بدين من الأب الأب بس وصى الوصي على ما وطالي بدين على كل حال إلى آخره نقال لأبي أو على أعطاه يعني الإذن صراحة أو ضمنا يعني الثاني أن يكون بصداق النفل الثالث على كل حال نقال أن لا يكون في ذلك ضرر إذا الوصي يعني كذلك عود هذا الإنسان على هذه ما عنده شيء بدها مثلا يعني بدها مصطفى أو بدها هذا وعند الوصي ذيك الوصي يتزوج ذيك البنت هي ماشي بنته وإنما عوض عليها عنده يمكن يتزوجها عنده جار وعنده شقة عنده جار يا ولكن شوف يجبر على كل حال على الزواج بشروط إذا كان ذيك الوصي الأب البنت أعطاه الجر الوالد يتجلس الدار ديالي مش موصف على ولدي أنا مصطفى أو لا لا إذا دور عليها شي وحيد إلى آخره زوجها وكان عطيك الجر على ذلك أو يعني الأب على كل حال يتجلس يجر على ذلك هذا شرط على كل حال هنا إما بصراحة قال على كل حال يزوجها مما شفاه أو ضمن هذه وشرط على كل حال ألا يتعدى عليها وقد أب وصي في من جعل أب له من جنب بناته قال له من بناته يلي أنت الوصي يعني زوج جغم علينا ثم قال أو زوجها قبل البلوغ وبعده فالجنة هذا على كل حال الجر الصالحي الجر الصالحي يقول على كل حال زوجة إلى نرحل أهل زوجة يعني بالغيث أمر الرشيد هذا كسنا أهل جد صراحة أو يقول له أو يقول له الأدب والخوفي أو زوج ابنتي من فلان بعد 10 سنين أو احتلنا أو بعد أن تبلغوا كسنا لك يعطي الجو ضمنا لذلك أو تبلغ إلى آخره زوج بنتي من فلان بعد 20 سنة أو بعد أن تبلغ أو إذا لغت فذلك لفلان لمحمد بن جعفر فعلا إذا أعطاها الصدق الأمثال ديالها إذا بذل لها إذا بذل على كل حال وطاها ثم بذل لها إذا بذل صدقا مثلي وليس لها ولا لوصي أليان يا ذلك حتى تحط لي المال بشيء فقط لأن الآن أعطى الوصي جر وليس لها هي ذلك البنت ولا الوصي لها أن يبايا أن يبايا ويمتنع ذلك إلا بفسق يحدث لا عدد بها الأب يقول الوصي يقول شوف البنت من الزوجة أعطيها ود عنا مثلا أعطيها ود عنا يمكن ينقل لا ويمكن الوصي لأن يقول بابا خرج محمد يعني ود عمر يا ولكن على كل حال ما نمنعش من ذلك ما عدا واحد قضية ود عمر ما بقاش كما كان يقولوا بوجود كيصلي وكذا ودابا على كل حال ولا رجل فاسق او رجل يتكير او رجل ينفح او رجل فاسق يا هذا يا خلي يدي ود عمر الى اخره ولكن دابا كان عارفوا بانه ود صالح دابا الحارث ما بقاش على كل حال يعني صالح مين كان ولدي يعني فيصلي دابا بقى يصلي بقى يشرب الخمار وبقى على كل حال الشاب وكذا ما نديش يقول على كل حال الوصي دابا بقى لا لا لا ما فيهاش الحياة او قال على كنا نقولوا ان لا بيا من كل وجه الا هذه السن الذي ولد عمك محمد ويفضل هذيك الوقت من يوم إلا بفسق يحدث ليش يقولوا فسق يحدث؟ لا كاش يظلموا من الفاسق على كل حال شنو الحادث؟ دابا عاود ما كاينش منه الا بفسخ يحدث او ترصص او انه يكون كنولد الضرب الى الاخر ولا يقطع الطريق او ترصص او سقمين او كان ذلك الولد نبلو يحيش اغريه في الولد على وقت الصياح ولا مسكين على وقت حتى تقضى او فسخ او سقمين بينه لا تزوج واما على كسل على الرجال يتزوج معنى هو قتل لما قال على كل حال الصح ايوا الوصي بتقديم ولد عمي ايوا ولد عمي لما عند المرأة لو تجيني على شركة لا على رجعين لا انا ما يدورش كل هذا الضرر يعني تلك الرجل يقول اذا كان على كل حال كرجل يعني في الولد صالح وقتي صالح ما لبش يعني إذا كان يشقى رجل على كل حال كسعه وانقشه ودمر قال الدشي يعني وأما قال فيها لأي شنو على العلم وقال ما بقي على كل حال المستقيم بالزوج ولا عن الكباقي ما عندك شيء مرة ولا مسح المرة جاء هو اللي كنت يقول أنا مش انت حاولت شركة تقول له لا حيفير لا الدين وهذا قال أو قال على كل حال أو اتخاذ الأقل أو سقمي قال هنا لا تزوجي او اتخاذ سلالي معنى لان هذا الولد على كل حال اللي قال لازم يكون تعالى في الاخره ايش عنده بعد ذلك على كل حال غادي يديها ويغادي يولي عوش الايماء والطين الايماء والطين يبغى ماشي صحيح او على سمك علي او سلالي عفا وان خلوا اولا هاي كان يقول ما كان عنده امراه ما كان عنده شيء ولا شيء على الزوج الزوج ما رجع وكان يدفع عنه قال يعني على كل عام يعني هو صهر لها لما سمعش عيها قال وان خلوا الاولات ولا حجه لها في ذلك قل لا لها نقول له كما شفت الزوج قل له يعني الزواج لم يحرم ما كان تمشي اذا قال هنا مسوغ خبر مقدم ما فعل اي ما فعله الوصي ما فعله الاب مسوغ وقد تقدم ويوصي العقل قبل الأولية إلى مقام وحيث ما زوج ذكر غير الأب مقام فما بلوغ بعد إثبات السبب وشوف ولوقت المقبل على اللي هو كي يتزوج عنده جار الأب والوصي وكذلك السيد هذا اللي عنده بالجار بشروط حنا بلا سابقة واما اذا كان على كل حال هذا الولي اللي علي قلب المقام ما عندوش الجر عليها عندها خالها عندها عمة يعني عندها ولد عمة وهذا ما عندوش الجر اللي عنده الجر كامل في الاب زيد والوصي زيد وكذلك السيد هذا اللي عنده الجر اما اذا زوج خالها بس عم يشوف خالها او مش زوج يعني عمة او كذا ما عكس الجمر بكل شيء. يزوج عنه مش على غيره. احنا كنا نقول فسبوا لي الملك الثاني فأبي فالأخي فابني فالجد الناس أبي فالأقربين بعد التعصيري بحسب الجنود التعصيري. يقول لي ما عندكش الجمر لي على كل حال غادي يزوجها وشوف لابد من رضا الله ويزوج وحد الولد اللي انكسر لها. بل مكافأة مكافأة لها فاش مكافأة لها على كل حال يا في الدين هي امرأة طيبة مصلية وهو كبير قال الجود عمك يعني ما يصلي شيء هذا يصلي من براسك لا المكافأة في الدين وأيضا وإذا بغى يزوج الكافر يمكن كل شيء المكافأة في الدين والحسب ذلك على كل حال شرف إذا كان بالنسبة ثلاث زوج هذا ولا لا على كل حال ذبع أو جمع الصفار الناس أصحاب الفضل أصحاب النهى أول النهى يقول ما ندي شيء لا ما ندي شيء لأنه مش كذائية وأنا على كل حال ما شريف وما شبع وكذا وكذا لا لا بد وش عادي زوجها بعد بابا فايت من نقر على احنا مش مجعل لها يكسل ولا مش يزوج خاها او يزوج عنا قال ايوه هذا لا اشتد لنا يعني لا بد من تنمية له وتبغي هي. الله قال لك ما بدش ليش ما بدشي؟ لأنه على كل حال يعني شو الدين آخر ما كيش منه ناس ما كيش عن شيء عجب أو على كل حال ذيك الوز ما كيش منه لا شنو على كل حال ما كيش منه ها. يقول على كل حال لأن هذا شنو هذا أو جبت عايشة ها ولا هذا على كل حال عنده عنده عنده عنده أو كذلك أو يقول هنا على كل حال بعد أقل هنا وحيث ما زوج بها شكون شي جولة غير الأبي وشكون غير الأبي من أخ أو عم أو غيرهما لا كوصي وشكون طلعوا جابوا له أخ كوصي لم يجعل له الإجبار أو جعل له الإجبار بقيد بلوغها فنقول لم تكتبوا بها عاملوا لا تكتبوا بها بعد إثبات السبب شنو اسمه عم يجيبوا سبب إلى آخره يجيب هنا على كل حال السبب يعني يشتخيل إلى آخر نحن عم نجيبه ما قال بعد إثبات السبب فلا على كل حال فلا تزوجوا إلا بعد البلوغ وبعد إثبات السبب في تزويج غير أهلها لها يثبتوا قام شعقل عليها يا مش يقول القاضي فين ولا لا على شيء ولا قال القضية هو سبب ولو ودي هذا البيت بغينا نجوزوها نفس تبقى مسكينة عاد وحدة في الدار وربما يجوز حصرية أو يجوز فسق يخليها أيوا شيء يا والأديانتين وإن المات وإن مفروض وإن الله علم المسجون هذا اللي قال قال لا أبدا هؤلاء أب مفروض مع رفيد خل أو قاسم يعني مسجون مفروض بحبس ولا وصية وإن قال وإن زوجها الوصي على أثبت الإيثاق ما قال على كل حال وينسخ رسمه في الإيثاق في على الصداق أو يضمن له رسم الصداق حيث يكون شهوده هم شهود الإيثاق وإن كان كافيا إلى آخره أثبت الكفالة وشمل قول هذا الأب كاسمه أو عمه أو عمه أو زوج القاضي أيوا هذا اسم معنا هنا ولا جاب القاضي لأن على شو بنقول الولاية شنو من له على على على ملكون أو أبوة أو سلطنة يعني طبعا يعني على طبعا قاضي إذا ما كانش من جحر عليهم قاضي سوي عملية المقال وإنما ذكره أي قاضي تشريفا له قال وحيثما على كل حال العقد بقاضي لي فمع كفء وصدق مثلي قال لي هذه ما عنده الجمع يعني خصوصا يكون قاضي على كل حال او فقهاء او عما اغلى ايوه وحيثما يعقد لي قاضي مولي فمع كفء لا بد يكون لك قاضي من الجهه على ان مكبر الله شو مكبر ابا يكون في الدين وكذلك الحسان وكذلك الشراب ليش هنا يقولوا هو على كل حال او موجود مع نفسه وانا مضطة وكيف مش نزيه ولا انا مش اخذ مرده ده عادة واحدة القيعة ضيع شنو يقول او دي الرجل ما عادي ما قلت فيها يعني رجل متدين ايوه ولكن مسكين على كل حال ما عندوش رجل فاقي هذا كتبعوه لا لا عبرة مفاق إذا فاقي وحد الوقت يوزغا ما عادة إذا كان على كل حال القيعة مضطة تحلم وأما يقول على كل حال مش مكفأي باش يمكن مش مكفأنا يقول هو أكبر مني أنا عندي على مفصلة هو عندي 30 سنة ما ممكن شيء وإذا يقول نسلم ترى شو قد أيوة هذا كتسمعون ولا لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج لا وله على كل حال 50 سنة والزوج بعائشة عند 70 سنة إذا لا غير سبيل لك عندك المال لا عبرة لذلك والمكافأة في السن لا عبرة لذلك المكافأة حلقة الدين وحدة وأما على كل حد السن وهذا يعني وهذا شيء يخطر ولا لا ما كل شيء هذا كل شيء والعائلة عند الدقيمة والعائلة عند المنتصف نرى لا عنده 30 سنة وشنو فيها؟ ما كان فيها شيء حاجة هو ما شوف الشارع عشان يقول فتح مكة لا فتح عنه وبنتي على كل حال عند المال والجزء الآخر والأخر الآخر عنده شوية وبنتي على كل حال مكافأة من كل شيء في المال مكافأة من كل شيء في المال وكذلك لا تكون يشعر المكافأة في الشيء حاجة أخرى نعم إذا كان رجل مجلس شوية صلي نعم إذا هي شريفة هو على كل حال لا نعم وأما الأخوة على كل حال نبينا نجيب على كل حال ما قال هنا وحيثما العقد لقوض سمع كفئ وقال ليس القران ولم يبدا في تزويجه من اثبات البلوغ كما لم يبدا في تزويج غيره على كل حال مما ذكر من الكفاءه يا صداقه الزياده قال على كل حال في المدونه هذا الشاهد لقوله على كل حال في صداقه النسي في الشاهد يقول يعطيها الصدق للأمثل ديالها إذا كان الأمثل ديالها كان يشوف عشرة ريال يعطيها عشرة ريال هذا المدونة ولا يجوز الوصي ولا السلطان ولا لأحد من الأولياء أن يزوج على كل حال أن يزوج البكرة بأقل من صدق المثلين هذا صدق الأمثل وفي النوادر على شاهد الكفاءة وإذا رفعت امرأة أمرها إلى الحاكم لتنكح كشفت القاضي عنها فإن لم يكن لها ولي ما عندهاش من ولي وعن أخاها ولا عنه كذا يزوج القاضي فإن لم يكن لها ولي زوجها برضاها على كل حال إن دعت إلى كفء إذا كان لخرج في المسجد يكتفئ لها طيب في الحال معنى على كل حال في الحال يعني هي سلمة من العيوب وسلمة من العيوب هذا يعني في المكافأة في الحال أي سلمة من العيوب ما هو مجنون ما هو على كل حال مغروس ما هو خاطئ ما هو عني هذا شيء المكافأة هنا على كل حال اندعت إلى كفين إلى زوج مكافئ لها في الحال أي سلامة من العيوب والمال كل المال والقاضي الشرع وفي التربية إن كانت بخير فينبغي على كل حال أن يثبت عند القاضي على كل حال الحدود أنها يتيمة بخرون بالغون خلون من زوجين زوج يعني وفي غير عدة يقول لك العدة الحرام يتيح واحد وفي عدة يعني يقول على كل حال من على كل حال من زنى بامرأة وعقد قبل الاستمرار هذه الاستدلال يكحه فيجب الفراق وإن بنى فيجب الصداق بعكس من تزوجت العدة وقد بنى بها فهي بكى تحريمها قطعا على الدوام عند المحققين في الأحكام بالغ خذ لزوج في غير عدة وما عندهاش شيء ولي على كل حال وأن الزوجة وأن الزوج زوجها كفء لها وأن الذي على كل حد بولي وقضي لها من الصداق صدق الأمثال ديالها انت جلد العلم الجذوري وأنها حرة صحيحة غير محرمة ولا محرمة من كل شيء محرم الحد عنها ومن كل شيء محرمة ليش محرمة؟ كما إذا كفتم الرضاعة فهي محرمة عندما تعلم الله بالله ولا محرمة على الزوج ولا أقول هنا على كل حد شروط على كل حال كفاءة وفاقا وخلافا ستة أشارها فقال ونسب حرية ثم قال ونسب دين وصنعة حرية ثم قال على كل حال فقد العيوب وفي اليسار تردد أن في اليسار بنا تردد هو فقير قيل على فيه تهرب بنا وقيل ليس احنا ليس نقول هذه يعني شروط الكفاءة فقال على ونسبون ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد فعلى كل ثم قال هنا تنبيه أول لا بد من استسلام شروط الكفاءة لأن العدول يعني قالوا بأنه لن تزوج لهم لنا وأنه كف لها. الغير هذه أنت يعني قلت كف لها، ما معنى كف لها؟ بينا ربما يقول على عهد صفقة كف لها، نعم إلى الزوج قال على كف لها لأنه هو متدين وهي متدينة ورجل ذو حسب. آها، ولأن كاين أخرى في العدالة مثلا نشوف على المسطرة كف له وما يعرفش الكفاءة، نزله شنو هالكفاءة؟ ربما يقول على كل حال الكفاءة لها في الشين، ليس كفاءة هي عندها على كل حال 30 و21 و40 و21 لا، صيبي إلا الكفاءة معناها لا بد الاستشاري شهود الكفاءة كما اختاره العزوتي وغيره تبعا للمتقي، لأن الكفاءة تختلف على في نظر الناس فلا تقبل مجملة خلافا للحطام. خليه الثاني، لو زوج القاضي من اهل الاثبات ما تطيع نثبت الكفاءة الظاهر انه يفشى، يوقع عندنا في الطريق انه لا يفشى حتى يثبت ما يوجب فسخه، ونقر في ذلك نصا قاله الحطام. والظاهر ان الكافلة او غيره ممن تقدم عليه الى غيره كذلك وهو تمام فيما اذا باع الوصيون دون اثبات وحده، فيما اذا باع الوصيون دون اثبات الموجبات سياتي على كل حال. يعني مثلا انت عبد المحاذير يعني بس يقول شو السلام ايش يقول القاضي يعني انت بتعمل السيدي هذه الامر تحاذير انا وصي اليد ولا انا عندي شيء ما يقولوا اذا ما نسيبش القاضي انا عندي ما يقلب ما قال هنا على كل حال. إيه ما قال على كل حال وحيث مقوى كذا السيب الإصلاحي وصلت بالنسبة في النباح إذا كان شيء معامل قولية وإحنا بينا اللي عند الجامع لها الآن نشيك مطمع حاجنا. وكذلك على كل حال الكتب وكذلك الوصي كما قلنا والباقي كله ما عندوش الجمعية لا والوقت هذا هل أنا عندي الجمعية لأنك تحينه إلى قسم المشاكل إيه وهذا شيء مهم.